بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من لا تدمع، من دعوة الله واستجاب لها. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نكمل في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرب العلي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. أتممنا كتاب الطهارة، وسنشرع بعونه سبحانه وتعالى بكتاب الصلاة. وكتاب الصلاة، الصلاة من أهم الأركان، وهي أهم الأركان، هي أهم الأركان بعد الشهادتين. قال سيدنا جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. إذن بعد الشهادتين أعظم ركن هو الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها في رواية فقد هدم الدين، وفي رواية فلا دين له. ما عنده دين، دين سز يعني ماكو، مفقود. يا رب عفوك ورضاك، اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة يا رحم الراحمين. وشرعت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. الصلاة كانت موجودة عند المسلمين، صلاة بالنهار وصلاة بالليل. ثم في ليلة الإسراء والمعراج شرع الله سبحانه وتعالى، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بخمسين صلاة. فما زال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يراجع بين ربه وبين سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى كان يعني عنده خبرة سابقة، شلون نقول، أنه هو أمته، فقال له: اسأل ربك التخفيف، فإن أمتك لا يستطيعون، ما يقدر. قال فسأله فرجع بين ربنا جل وعلا وبين سيدنا موسى عليه السلام، أنزل خمسا، قال: سله التخفيف، إلى أن صارت خمسة بس. فقال الله تعالى له: خمس في الأداء وخمسين في الأجر. فهذا اللي يقول لك الأموات ما يفيدون، يقول له: العاد خلنا نصلي خمسين صلاة. سيدنا موسى عليه السلام لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ونصحه، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. سيدنا موسى كان بالحياة الدنيا لو منتقل. إذن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، والشهداء يقول عنهم ربنا جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. بعض العلماء يقول: حتى الأكل والشرب يرزقون. في آية أخرى في سورة النساء، عفوا البقرة، في سورة البقرة قال تعالى: ولا تقولوا، هنا قال لا تقول أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنتم ماذا تشعرون بهم ولكن هم أحياء. لذلك يقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فيقول علماء: هؤلاء الأربعة يسمون الأربعة المرزوقين، لهم حياة برزخية مستمرة، مرزوقين، أحياء ولكن لا تشعرون. نعم. هنا حين رجع صلى الله تعالى عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، جاءه سيدنا جبريل عليه السلام عند صلاة الظهر، وكان قرب الكعبة المشرفة عليه الصلاة والسلام، فصلى به صلاة الظهر. أول صلاة علمه إياه وصلاها به صلاة الظهر. وين صلاها؟ في مكان يسمى المعجن. المعجن يكون بالضبط حاليا الكعبة المشرفة، زادها الله تشريفا وتعظيما، حاليا باب الكعبة المشرفة منا بصف، مو منا الملتزم والحجر الأسود، منا من هالجانب أكو حجارات، ثمان حجارات على الشاذروان مال الكعبة، شايفيهن؟ هذه اللي تمتع جارات هذه ما هنا مكانهن، هاي مكانهن هنا يم الكعبة، يعني هالكعبة المشرفة هنا. هذا المكان الذي صلى فيه سيدنا جبريل إمام والنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم، بهذا المكان علمه الصلوات الخمس، هذا المكان. حتى أنه إلى السبعينات كان هذا المكان نازل بالقع، شون يعني حفرة، فالناس تنزل تصلي بيه جوه تبركوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لكثرة الزحام وكذا ساووا هذه الحجارات اللي كانت من زمن بجعفر المنصور، هذا من أغلى أنواع الحجر، هذا خلوهم بالشاذروان دلالة على المكان هنا يصير. هذا مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى به الظهر في أول وقتها، ثم صلى به العصر في أول وقتها، ثم المغرب في أول وقتها، ثم العشاء في أول وقتها، ثم الفجر في أول وقتها، ثم الظهر في آخر وقتها، ثم العصر في آخر وقتها، ثم المغرب في أول وقتها في نفس وقتها، والعشاء في آخرها، والفجر وهكذا. فإذا صلى به الصلوات الخمس بالبداية، بداية الوقت وبنهاية الوقت، حتى يعلم على شنو، على الأوقات، وقت دخول الصلاة ووقت خروج الصلاة، وكذلك هيئة الصلاة وعدد الركعات، هكذا يعني ثبتت الصلوات، صلوات الخمس. نعم. والصلاة طبعا بها حكم عظيمة، حكم جليلة. يعني من هذه الحكم لو تحب أن تكتبها، مثلا فيها تزكية النفس، زكي نفسك، طهر نفسك، وفيها احترام الوقت، الوقت عند المسلمين محترم، يعني ما نضيع الوقت، لذلك يقول الصالحون وقتك، أو عفوا نفسك، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أنت بالحالتين لازم تشتغل، لو بالحق لو بالباطل. إذا أنت قاعد لازم سبحتك وتسبح، لازم قرآنك وتقرأ، قاعد مجلس ذكر، قاعد مجلس علم، قاعد كذا، نفسك بس أول يوم يومين شوية تنازعك، بعدين لا تسكن، قم تتعلم. فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. عندك وقت فراغ، قبل حتجيبك على التليفون، وتجيبك على المدري شنو، وتجيبك على الغيبة والقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلو شغلها لو شغلك، لو شغلها لو شغلك، فهنا تزكية النفس، وكذلك احترام الوقت، وكذلك الصلاة عماد الدين، الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. والصلاة فيها كل العبادات، كل العبادات. احنا قلنا الفقه يقسم إلى ثلاثة أقسام، عبادات ومعاملات وأحوال شخصية. الصلاة كل العبادات تلقاها بها. شلون؟ احنا قلنا أسأل أبواب، احنا أخذها كم باب؟ خمس أبواب: الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج. الطهارة لا يجوز أن تدخل إلى الصلاة بدون طهارة. إذا دخلت الطهارة بالصلاة ولا لا؟ دخلت. والصلاة هي أيضا الصلاة، اللي هي أصلا ذات الصلاة. الصيام، كما أنك بالصيام تمنع نفسك عن الطعام والشراب والشهوة، كذلك بالصلاة تمنع نفسك عن الطعام والشراب والشهوة. الزكاة، الزكاة تخرج مال تصدق به، كذلك الصلاة تتصدق بوقتك لله جل وعلا. الحج، الحج تقصد الكعبة المشرفة، تروح للبيت الله، كذلك الصلاة وين تتوجه؟ تتوجه القبلة. فالأركان العبادات كلها دخلت في الصلاة. نعم. نعرف الصلاة لغة واصطلاحا، احنا كما اعتدنا يعني كل كتاب أو كل باب ندخله، الكتاب ابتداء ثم الأبواب الضمنية، نفصل شيء عنها، يعني شيء مقدم عنها حتى ندخل أنه نفهمها. الصلاة لغة، العلماء من قال لغة هي الدعاء، ومنهم من قال لغة هي العطف، العطف. وشرعا طبعا انتبه لهنا، كم مسألة عندنا مهمة جدا، هذه مهمة جدا، لأن شاء الله من رح تدرسون المنطق هشوف علم المنطق، احنا بعد ما طبينا علم المنطق يختص بالتعاريف، يريد يصحح التعاريف، واحنا فصلنا يمكن شيء بسيط يعني بالدروس انه على المنطق والتعريف بالحد والكذا. شوف اكو عده قاعده احفظ لياها كل الزين: الفقهاء لا يراعون التعريف المنطقي، هذه مهمة جدا. يعني عفوا لا يراعون الحد في التعريف المنطقي تكون يعني أبلغ. شنو الحد؟ يعني مثلا من أقول لك الإنسان حي ناطق، حيوان ناطق، حيوان يعني مو مو مو شتيمة، مو مسبة، لا حيوان يعني حي بحياة. يقول الله تعالى وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا حيوان ناطق، يعني مو معنى مسبة، لا حيوان يعني تسري به الحياة، ناطق لأنه لا يشاركه غيره من الحيوانات، أنه ناطق يعني المفكر كما قلنا، المفكر أو الفاهم، يعني المفكر يعني صاحب العقل، صاحب هكذا. لو قلنا إنسان ماشي كم حيوان يشاركنا وياه؟ حيوان ماشي كم حيوان يشارك بالتعريف تدخل؟ من نقول تعريف دائما نذكره بالحد بالحدود، إذا بالحد يسمى تعريف، تعريف بالحد تعريف كامل، وإذا بالعرضيات مثلا ضاحك ماشي باكي كذا بالعرضيات يسموه رسم، رسم ناقص. فهنا التعاريف دائما بالفقه لا تكون بالحدود، غالبا لا تكون بالحدود، لا يراعون الحدود، بل ربما يعرفونه بالعرضيات فقط. ليش؟ لأن اكتبها عندك مهمة جدا، اذكرها الإمام بن عابدين في الحاشية، يقول لأن الفقه استقرائي. يعني مثلا العلماء يعرفون الصلاة، يقولون هي أفعال وأقوال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هي أقوال وأفعال، كتبوا التعريف، أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نجد الإمام الشرنبلالي رحمة الله عليه نفسه صاحب الكتاب لما عرف الصلاة بمراق الفلاح، الطلاب كنا بمراق الفلاح هذا تذكرون، قال الصلاة هي الأركان والأفعال المخصوصة، وهي ذكر تعريفها قال هي الأركان والأفعال المخصوصة، ها هي بس، يعني تعريف مو ذاتي. إيه تلاحظنا ولا؟ يعني لا جنس قريب ولا لا فصل قريب وهكذا. إيه وكما قلنا أنه وهو يعني قاصد، هو ما يعرف يعرفها حدا يعرف، ولكن هو قاصد لأنه يبين لك أنه الفقه استقرائي. هذه طبعا ننتبه لها، لأنه لما حدرسون المنطق راح ترجع على كل تعريف تشوف هذا موافق للتعاريف المناطق ولا لا. فبالفقه لا تشتغل به، بالأصول اشتغل به، بس بالفقه لا. واضح؟ هذه مهمة جدا. نعم. يعني طبعا إذا تحبوا تكتبوه كاستطراد، الحد، الحد التعريف بالحد هو التعريف بالذاتيات، يعني بين قوسين الذي التي تفصل المحدود عن غيره، حد من نار هنا ما غيره ما يدخل به، التعريف بالذاتيات يعني بالجنس والفصل القريبين، هذا التعريف هكذا إن شاء الله بالمنطقة توسعون به. أما الرسم فتعريف بالعارض عليه، بالعارض عليه يعني مو مو مو من الذاتيات وهكذا يسمى. وكذلك عندنا الرسم الكامل والرسم الناقص، وعندنا التعريف اللفظي والمعنى وغيره، فكل هذه يعني لا يعنى بها الفقهاء، ما لهم دخل بها، هذه مهمة. نعم. فلا يلتفت للتعاريف المنطقية في الفقه. نعم نعم، يعني لا الحكم القياسي ولا الحكم الاستنباطي، ما له دخل به الرسم. التعريف بالعارض عليه يعني بالشيء الذي مثلا يقول لك الإنسان حيوان ضاحك أو حيوان ماشي، هذا يشترك يعني يشترك بها. يعني هنا مثلا لو جينا على تعريف الإمام الشرنبلالي مثلا حتى تكون صورة أوضح، تعريف قال هي الأركان والأفعال المخصوصة وخلاص. نفس التعريف يرهم على الحج، هي الأركان والأفعال المخصوصة يرهم على الحج لو لا، إذن اشترك به غيره، إذن هذا تعريف عارض، هذا رسم ورسم ناقص. بعدين نحن ما نريد نتوسع بالمنطق وحتى لا تدخون، بس هذه كمعلومة مهمة جدا، يعني دائما سبحان العلماء جزاهم الله خير ينبهون عليها بالتعاريف بالنسبة للفقه. أما الأصول لا، فالأصول لا بد أن نلتزم بالمنطق. نعم. طبعا الصلاة ك كما قال صلى الله عليه وسلم عماد الدين. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين، قال: كتاب الصلاة. ويجوز أن نقول كتاب أو كتاب أو كتابي على التقدير. نعم، يعني ها كتاب ما تكون مبتدأ، لا تكون خبر لمبتدأ محذوف. نعم. أما إذا قلنا كتاب فتكون مفعول به، وإذا قلنا كتابي يقد نقدر ما قبلها يعني حرف جر. قال: أولا يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء. أول شيء، ما شرط الصلاة؟ شرط الفرضية، يعني فرض على الإنسان أن يصلي، لازم متوفر به ثلاث شروط. شنية؟ أولا الإسلام، وثانيا البلوغ، وثالثا العقل. مسلم بالغ عاقل فرض عليه صلي. واضح إن شاء الله؟ مسلم بالغ عاقل، يعني غير المسلم ما يصلي؟ ما فرض عليه؟ فرض لو مو فرض؟ شلون هنا؟ فهمني. أقول لك مثلا هذه معناها شنو؟ لو أسلم غير المسلم ودخل للإسلام، يقضي اللي فات من حياته وعمره 50 سنة، يلا جاء أسلم، يقضي اللي فات. يقول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، يمسح ما قبله، فما عليه قضاء. زين، حتقول زين، يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن الكافرين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض. ولكن نقف هنا، لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي، فالله خلانا بالنار. هذا عن الكافرين. زين، ها زين، مو هاي شلون تقول لا مو فرض عليهم؟ سبحان الله، العلماء يقولون هنا الكافر إذا مات ولم يسلم يعذبه الله مرتين، مرة على عدم إسلامه ومرة على الصلاة، كل فرض يحاسب عليه. أما لو أسلم لجب ما قبله. من أسلم يلا بدأ التكليف عليه. شوف رحمة الله، شوف رحمة الله جد واسعة. ذلك سبحان الله، يعني حتى ورد حديث أنه الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. التوبة، التوبة من التوب الله صدق يمسح قبلها كله. وورد في حديث سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: والحج يجب ما قبله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحج يجب ما قبله. يعني أكو رجل يقول سبحان الله كان مسرف على نفسه وكبير عمره 50-60 سنة، عاصي ما لا صلاة لا كذا، فنوبة يقول أحد المشايخ قال له: يا فلان أنت يعني لا متى تبقى هيجي؟ إذا توب لله دي ارجع لله. قال له: والله شفايت لي أتمنى بس ما يرهم. قال: ليش ما يرهم؟ قال: مو أنا سألت يصير توب؟ قالوا: ما يصير، تختار يا طريقك النار جهنم وها هي، ما يرهم لك شارة. قال: عمي شو الحكي هذا؟ منو قال لك؟ قال له: شيخ فلان. شيخ فلان يعرفه هذا؟ قال: معقولة؟ قال: قال: لا عيني جاهل، التوبة باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا عند سكرات الموت، عند الغرغرة، وإذا طلعت الشمس من مغربها. أما الباب التوبة مفتوح. قال: يعني يصير؟ صدق اللي يصير، توب لله وارجع لله. فهذا اللي تصاف بباله مباشرة راح على الشيخ الثاني: السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. قال: فلان يقول أنه سألك سؤال أنه على التوبة وانت قايل له ما يرحم لك توبة. هذا الشيخ قال: لا اي صحيح، انا قلت له هيك. قال: الشيخ شلون؟ مو باب التوبه مفتوح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هيك وكذا كذا. قال له: الشيخ رحمه على والدك، هاي ذاك اللي جاب يقول له هذا. قال له: الشيخ رحمه على والديك، احنا صارنا سنين صيام وقيام وكذا، وهذه اللي يطب الجنه سوا ويانا. لا اله الا الله، هاي كثير كثير نشوفها ترى، هذه كثير نشوفها. يعني بالاخص من يجي شهر رمضان، واحد تاب اجى المسجد قبل يدحج عليه كذا، لو يسموه عباد رمضان، انت عباد رمضان، لو يا بدي خليها سموه اقبل عليه، وجاء جاب بيتك جاء عليك، هذا جاء على الله، انت عبد وهو عبد. هسه ليش تسد باب الرحمه؟ ليش يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. السليش هيجي يعني ورد عن سيدنا الشيخ قدس الله سره سيدنا هشام الخالقيلاني قدس الله سره يقول سبحان الله مرة ذات يوم هو وأتباعه مر طريق فوجد رجلا مخمورا سكران ونائم بالقاع واضح منتهي. ففات سيدنا الشيخ فهذا المخمور صاح على سيدنا الشيخ قال له يا عبد القادر. سيدنا الشيخ التفت عليه قال له قادر يا عبد القادر. سيدنا الشيخ قال له قادر يا عبد القادر. النوبة سأله قال له قادر يا عبد القادر. سيدنا الشيخ قال له قادر يا عبد القادر. ثالث مرة قال له قادر يا عبد القادر. سيدنا الشيخ وجهه تغير قال له قادر يا عبد القادر. حاله كله تغير سبحان الله. يقال أغشي عليه ويقال لا فقط يعني بكاء. رجعوا سبحان الله للتكية للرباط فالبيها قالوا له شيخ ما افتهمنا شيء. هو شو يقول لك قادر يا عبد القادر؟ تقول لك قادر يا عبد القادر قادر. احنا دائما عندنا بالعامية نقولها يعني مرات تذكرها قادر يا عبد القادر. هاي شنو قصة شنو سالفتها؟ يقول سبحان الله سيدنا الشيخ قالهم قالهم بالسؤال الأول سألني قال لي الله قادر يا عبد القادر أن يتوب علي؟ قال لي أي قادر يا عبد القادر التعبد الله فقادر يتوب عليك. بالثانية قال لي قادر يا عبد القادر أن الله يجعلني مثلك. الله قادر يسويني مثلك. سيدنا الشيخ قال له قادر يا عبد القادر قادر يسويك مثلك. بالثالثة قول قال له الله قادر يا عبد القادر أن يسويك مثلي. قل فخفت لا يأمن مكر الله مكر الله إلا القوم الخاسرون. قلت له قادر يا عبد القادر. اللهم لا تأمننا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم يا ربي أمين. فهنا المسلم إذا أسلم لا يقضي ما فاته. وكذلك الشرط الثاني البلوغ. يعني من لم يبلغ فالصلاة يعني عنده غير مفروضة ولكن تقبل منه تقبل منه. بل حتى ورد أن صلاة وصيام الغير بالغين أجرها له ولوالديه لو لأبو أمه تعلم منه صغير يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أولاد سبع فاجبروهم وأولاد عشر فاضربوهم وفرقوا بينهم بالمضاجع. فإذا علمه هو من هو صغير علم الصلاة علم يصلي. أما من بلغ 15 سنة طبعا بالحساب الهجري على الميلادي حاليا نقول 14 سنة مثلا نقول من 14 إلى 15 يعني إذا بلغ مباشرة هذا أصبحت الصلاة واجبة عليه فرض. إذا ما صلى يؤثم وهكذا. إذن البلوغ. ويقضي ما فاته؟ لا ما يقضي. اللي فاته من هو صغير يقضي ما يقضي. وكثير من الصالحين وإلى يومنا هذا إلى يومنا هذا قضوا الصلوات من يوم جول الدنيا. ولكن نافلة ولا فرض؟ نافلة. الفرض من بلغت يعني واحد مثلا يجي عمره 25 سنة يقول لك يا بأني ما كنت أصلي وأريد أقضي هسه يجي إن شاء الله بالقضاء. عندنا إذا عمرت الستة ما تقضى. المهم واحد يريد يقضيه كونه يريد كل فرض يسوي يقول لا أقضي من بلغت من البلوغ بدي أقضي. قبل البلوغ ما عليك. واضح إن شاء الله. وثالثا قال والعقل لأن المجنون غير مخاطب. المجنون غير مخاطب. وكذلك لا يقضي يعني واحد تخبل بقى عشرة أيام خبل ثم بعدين رجع لعقله 10 أيام عليه صلاة ما عليه صلاة وهكذا. يقول المصنف رحمه الله تعالى وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين. طبعا الأولاد يعني الذكر والأنثى مو بس الولد مو بس الذكور يعني الولد هنا تشمل الذكر والأنثى. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن جمع الأولاد جمع جعلها وين؟ الذكر والأنثى الولد. طبعا عندنا باللغة يقول سبحان الله دائما التذكير يشمل التأنيث يعني يضم وياه. مثلا الشمس والقمر شو نقول؟ القمران. أنا هكذا من نريد أجمع نسيات أذكر شنو؟ أذكر المذكر. مثلا لما ذكر الميراث قال لأبويه كل واحد منهما السدس، قال أبوين، الأبوين، وبينما الأب منه؟ الأب وذيك أم، ولكن من جمعهم قال أبوين. ولكن انتبه لهنا، لما الرب العالمين جل وعلا يوصف الأمور اللي بها مشقة، بها تعب، بها عمل، بها كذا، يقول أبوين. بس من يذكر البر، الوفاء، الحنان، يقول الوالدين. بينما هو من الوالدة؟ الولدت، التي ولدت، هي هاي الأم. الأب ما يسمى والد، أب وياه مو والد، ولكن عطف الأب على الأم للرحمة، للشفقة. بل حتى سبحان الله، وإن كان هي مو على الجمع، ولكن رب العالمين يقول بالفرار، لما يفر العبد يوم القيامة، قل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولكن لما ذكر الفداء، من ذكر الفداء قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، يعني زوجته، وأخيه وفصيلته، يعني عشيرته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، يا رب اعفو. ذكر الأبوين إشارة إلى أنه مو عيب تفدي نفسك بأبوك وأمك، قدم فداء بكانك، فالله ما ذكرهم. علمنا البر. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته وهكذا. ما ذكر الأب له. يعني الإمام الشافعي قيل له يا إمام أيتخاصم الرجل مع والديه؟ يعني يصير شرعا واحد يتعارك ويوم؟ قال فنظر قال ولا معنى عليهما. مو ياهم ويا نعلانهم ما يصير يتعارك، مو ياهم عاد. يا رب عفوك، يا رب عفوك، ولا تقل لهما أوف. هاي النفخة القليلة ما تقولها، يا رب عفوك. والبر دين، البر دين، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعفوا نساؤكم، دين. كنا سبحان الله بعقوبة بالتسعينات، آني وجدي الله يرحمه، جدي شهاب أبو أبويا، نمشي بالسوق مال مخضر، هذا وين الجراج الموحد، بين الجراج الموحد وفي الكتف فاروق، فنمشي سبحان الله، فالتقينا برجل بعمر جدي، خطيه هدومه تعبانة، خال شماغ على راسه، شماغ تعبان يعني منتهي، سلم على جدي شونه كذا تسالمه، جدي قال له حش بيك صاير بيك؟ قال له والله ولدي تعبوني، وهذا يعني ابني سبحان الله طردني من البيت، ودانام باب باب الحوش أدق الباب عليه ما يفتح لي أحد، قال له هاي حالتي وكذا. جدي شاب سبحان الله يحكي، أنا انقهرت على الرجل هذا، جدي شاب ولا يهم السالفة. قل له إيه وين مشينا؟ في مال؟ لا الله ياك. وين مشينا؟ صعدنا كملنا شغلتنا بعقوب السيارة. فجدي شاب قال ابني شفت هذا الزلمة؟ قلت له إيه والله شفته، يقهر خطية. قال هذا كان جيراننا قبل، كان جيراننا، قال كان يبيت أبوه بالبيتونة، شقد نحكي ويا كذا، كان يبيته بالبيتونة، فارش الفراش بالبيتونة. قال هسه ولده طردوه خارج البيت. يا رب عفوك، يا رب عفوك. وسبحان الله نوبة يعني سولف لنا قصة عن جدي فتاح، يصير جد والدتي، جد والدتي سيد فتاح الشقاقي، كانوا بعانه سبحان الله، يعني قصة يروها يعني عنا وإلى أن عن خوالي سبحان الله. هذا الرجل جدي هو يقول سبحان الله نوبة كنا صاعدين على حصونة طالعين بطريق، يقول فلقينا رجال اثنين بيحفرون بالقاع، سلام عليكم وعليكم السلام، يا بنساعدكم؟ قالوا لا ممنونين. ده تسوون خير بهالشون؟ قال والله ده ندفن عندنا دفنة. تريدون عاونكم؟ قالوا بارك الله بكم. يا بميتكم وين؟ قالوا هناك يم ذي الشجرة. والله رحنا قلنا خلنا نقرأ على القرآن كذا لما يكملون حتى نصلي جنازة وياهم وندفنة. قل رحنا من الشجرة لقينا زلمة شايب قاعد مرتكب الشجرة. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. قلنا له عمي وين وين الجنازة؟ قالوا ماني. قلت استغرب نسمع انت شلون انت يعني شو ذي كان حتموش شلون انت؟ قلت مروح يا ابنكم دخل روحوا يا ابن تعرف فهمني انت شلون انت يرحمكم الله شلون شلون هي؟ قال له ما ندري حيث يا بليش. قال لهم والله احنا طالعين بسفر فكل واحد عند الفرس مالته. الفرس مالتي ماتت واحدة من الفرس ثلاث خيول عندنا واحدة ماتت فحيدفنوني. شلون كمل الطريق؟ شنو دفن ذولا؟ منو ذولا؟ قال ذولا ولدي. شلون ولدك؟ شلون حيدفنوك؟ شلون حيشيل سام؟ كلم يا ابو روح اقول لكم ما لكم دخل. عم نعطيك فرس من عندنا. قالهم اقول لكم روحوا ما لكم دخل. قالوا ادري شلون شلون ما لنا دخل يعني شغله غريبه جريمه هاي. قالهم الا اقول لكم انا دفنت ابويا هو حي. لا اله الا الله. فجدي يقول خلينا ومشينا. يا رب عفوك يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك. فهنا وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين. يقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. قال وتضرب عليها أي تضرب الأولاد عليها. هتضرب شنو؟ مبني بناؤه لشنو؟ للمجهول. نعم مضموم الأول ومفتوح قبل الأخير. وتضرب عليها لعشر يعني من يسر عمرهم عشر سنين. قال بيد لا بخشبة. اكتب عليها. المقصود التخويف لا الإيلام. المقصود أن تخوفه مو أنه تلزمة تكسر تكسر على أنه لا. المقصود أن تخوفه بيد لا بخشبة. نعم لأن عادة ما يعني إيه وهكذا. نأتي إلى سبب وجوب الصلاة. قال وأسبابها أوقاتها. طبعا سبب الصلاة هذا السبب الظاهر. أسباب أكتب عليه أكتب الأسباب الظاهرة. أسبابها أوقاتها يعني من لم يدرك الصلاة لا تجب عليه. يعني واحد هسه مات وجبت عليه صلاة العشاء ما دخل وقت العشاء فما واجب عليه. لذلك ورد في الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم أنا لم أطالبك بعمل غد. الصلاة مع العشاء طالبك بها هسه؟ الصوم مع الباشر الصلاة مع الباشر طالبك بها هسه؟ أنا لم أطالبك بعمل غد فلا تسألني عن رزق غد. فأنا لم أنس من عصاني فكيف بمن أطاعني. الله أكبر الله أكبر. قال أسبابها أوقاتها. يعني كذلك من نذكر الصلاة نضيف الأوقات. والإضافة كما يقول العلماء الإضافة تقتضي اختصاص. يعني نقول مثلا صلاة الصبح صلاة الظهر صلاة العصر وهكذا. نعم. وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا. عندنا نفس الوجوب وعندنا وجوب الأداء كما فصلنا أعتقد بصوم الحائض والنفساء. هنا وجوب الأداء. عندنا الوجوب الموسع وعندنا الوجوب المضيق. الوجوب الموسع يعني هسه أول ما وذن العشاء بس قال الله أكبر وجب العشاء دخل الوقت. عندنا سببين الوقت والوجوب. أول ما وذن العشاء عندنا هذا الوجوب موسع لو مضيق يعني غصبا عليه هسه أصلي. يعني إذا مثلا شغلت بغير شيء أثم لا ما أثم. هذا وجوب موسع إلى نهاية وقت العشاء. الوجوب المضيق متى؟ إذا ضاق الوقت حيخلص الوقت. تذكرون ذكرناه في دروس ماضية. إذا حيخلص الوقت أي عمل أشتغل به غير الصلاة أثم عليه. نعم. أوقات الصلاة هسه نجي على أوقات الصلاة. شلون أعرف وقت الصلاة؟ واحد يقول يا أبا شلون تعرف وقت الصلاة؟ يقول لك اشتري لي ساعة منها مال المساجد وفي مالنا أنزل برنامج مال مؤذن وهاي ما صح علينا. إحنا تمام إحنا نريد نعرف الوقت الشرعي للصلاة. يعني أنا مثلا إذا ما عندي ساعة، إحنا حاليا بخير عظيم. هذا ربما ندرسه من باب الاطلاع، إحنا حاليا ندرس الكتاب، يعني هذا مثلا أوقات الصلاة ندرسها من باب الاطلاع ولا الحاجة ما محتاجها؟ موجود المساجد، موجود الساعات، ومتمم لولا، وموجود البرامج والتليفونات، ونعمة من الله. ولكن هذا أرد أفهم شلون يثبت الحكم، شو وقت الوقت؟ يعني بجزيرة قبل لا ساعة لا كذا لا ما أدري شلون. أولا قال والأوقات خمسة، طبعا خمسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وزيادة عليها صلاة الجمعة أيضا، صلاة الجمعة أيضا فرض، واضح؟ ولكن هنا ليش ما ذكرت؟ ليش ما قال ستة؟ مهنة خمسة، الجمعة حصير بوقت الظهر، تأدي الجمعة يسقط الظهر، فبقى الخمسة. ذي يتكلمك هو عن الوقت، وقت دخول الصلاة، وهكذا. قال وقت الصبح، شو وقتي وذن الفجر؟ شوف عندنا حنجي طبعا انتبهوا ياي، شغلنا كله رح يصير ويا الشمس، شغل ويا الشمس. عدنا عينها، وعدنا ضوءها، وعدنا ظلها. اكتبهن، عينها وضوءها وظلها، هل ثلاث أمور راح نشتغل وياهن؟ عين الشمس يعني أشوفها، ضوءها يعني مجرد يطلع الضوء ما أشوفها بعدها مطالعة أو وراء الغروب، ظلها أيضا أحتاج، هذا الثلاثة. تمام، نجي على الفجر، خل أختصر لكم إياها اختصار سريع. الفجر قبل ما تشرق الشمس، قبل ما يعني قبل الإشراق، قبل ما تشرق الشمس، ليل نهاية الليل، سبحان الله يطلع ضوء يسموه الفجر الكاذب، ضوء يضرب بالطول، يضرب هيك بالطول ثم يختفي ورا شوية يروح، هذا يسموه الفجر الكاذب، يسموه الفجر المستطيل. عندنا ورا بشوية تقريبا 10 دقائق 12 دقيقة يطلع عندنا ضوء لاخ، ولكن هذا الضوء مو طولاني، الضوء عرض يطلع، يعني هاي هسه احنا هنا ما تبين بنيان والكذا، من تطلع للجزيره مرات نروح سيدنا الرفاعي الفجر ولا العشاء سبحان الله يبين قد تابعه سبحان الله، يعني من شوله من جزيره تشوفه بعينك من ماكو بنيان. الفجر اللي يضرب يعني عرضا، يضرب عرضا الافقي، هذا يطلع ضوء يفصل السماء عن القاع، خيط أبيض، وهذا يقوم شوية يزيد الضوء شوية، فمن طلع هذا الخيط الأبيض وذن الفجر. لذلك يقول الله تعالى عن الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مو يجينا واحد يقول لي هسه شيل الخيط أبيض وأسود، ما فيش حكي، من جبتوه وياي الخيط الأبيض المعنى شنو؟ اللي يضرب عرضا ثم يعني يزيد. بدأ وقت الفجر، لي وين ينتهي وقت الفجر؟ إلى أن تطلع عين الشمس. حس الأول بداية الوقت اعتمدنا على شنو؟ على ضوء الشمس، على عينها شفناها لو على الضوء مالها، إذن أول شيء اعتمدنا على الضوء. لما طلعت الشمس بس طلعت عينها القرص مالها شفت طلع، أول ما طلع انتهى وقت الفجر، هذا سميه شنو؟ أشرقت. ورا الإشراق ترتفع رمحين، يلا أصلي صلاة الضحى، واضح إن شاء الله. الشمس هذه يعني مثلا هسه خلنا نضرب مثال، أنا هنا هذا المشرق وهذا المغرب، مشرق ما طلعت منها الشمس، شوف الضواها اللي ضرب عرضا بدأ الفجر، طلعت عين الشمس بدأ شنو؟ انتهى وقت الفجر، دخل الضحى، صعدت الشمس، صعدت الضوء، الفي مالها السلام وقف القلم هنا أو المطلع الفي يشطوله، بعدين يقوم يقل الفي مو يوصل إلى هنا، الشمس تصير عامودية، ورا ما طلعت صارت عامودية، من صارت عامودية من الظل مالها وقف، بعد ما ينقص، احنا عدنا يوقف، اكو اماكن الشمس تصير عمودية فيت، هي الاستواء يعني يستوي بحيث ماكو ظل للشيء، احنا عدنا ماكو عندنا يبقى بس قد يبقى مقدار 5 سنتيمات هيك يعني وياي. فمن هذا كان طويل قصر قصر قصر قصر وصل هذا من وصل هالمكان هذا نسميه وقت الاستواء. واضح؟ وقف الظل. لما الظل لاف منها الصفحة وقام يطول قام يطول على ذي صفحة على صفحة المشرق اختلف من بدأ أسميه وقت الزوال. زالت الشمس يعني انتقلت من هالجانب إلى هال بس انتقلت لهالجانب قام يطول منه دخل وقت الظهر وياي. وقت الظهر حفظنا من بعد بعد الزوال فهمنا الزوال. قام الظل يكبر يكبر يكبر صلينا الظهر كبر كبر الظل صار هسه هذا القلم الظل ماله صار لهنا هذا أسميه مثله. أما قلمين لهنا هذا مثله هنا بعدين مثليه صار وقت العصر عند سيدنا أبو حنيفة عند الصاحبان عند الصاحبين سيدنا أبو يوسف سيدنا محمد لعلهنا لمثله هذا 10 سنتيم الظل مال 10 سنتيم دخل العصر 20 سنتيم عند سيدنا أبو حنيفة وياي العصر دخل العصر لي وين إلى غروب عين الشمس بس نزل القرص منه بس نزل خلص انتهى عندنا وصار عندنا وقت المغرب تاع العصر المغرب ايش يبقى ورا المغرب يبقى شفق أحمر يعني ضوء أحمر هذا من يغيب الضوء الأحمر وذن العشاء تمناها أعيد طلع الضوء مع الشمس الضارب عرضا بدأ الفجر طلعت عين الشمس انتهى الفجر زالت عن الاستواء بدأ الظهر صار ظل الشيء مثله على قول الصاحبين مثليه على قول أبو حنيفة صار العصر غاب قرص الشمس صار المغرب غاب الشفق الأحمر صار العشاء. واضح إن شاء الله هذا اختصارا هسه إن شاء الله نقراهن. قال وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق ليش سمى الصادق ليش قلنا أكو اثنين أكو ذاك الكاذب اللي شنو يضرب بالطول لا حول نتكلم وياما شنو فجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس. شوف قبيل ليش قال قبيل جل جوها خط ليش ما قال إلى طلوع الشمس لأن سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه يقول من كان يصلي الفجر وطلعت عليه الشمس وهو في الصلاة بطلت هذه الفجر بطلت الفجر هذا على قول سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه واستند إلى حديث عن سيدنا أبي مسعود رضي الله تعالى عنه من كان يعلم السلام كان يعلم الصلاة قال فإذا طلعت فأمسك وهذا الحكم طبعا العلماء يقولون لا تحدث به العوام خلي على لاهيته ليش لأن هذا من تقول له إذا طلع الشمس يقول لك لا تخلق جملها النوم يلا هي قضاء قضاء خلق ذي بعشر الصبح قل له خلي بيناتنا وياي يعني لازم قبل الإشراق أنت مصلي الفجر إلى قبيل قبيل افتهمناها هذا اللي إشارة إلى قول سيدنا أبو حنيفة ربما مرات يعني يحتاج نفصل بعض الأمور لأن هي ذكرها من يذكرها إشارة وقال كما قلنا هو متن مبسط متن أي ووقت الظهر من زوال الشمس اتفاق بين العلماء من زالت عن من الظل صغر بعدين كبر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه هذا قول منه قول سيدنا أبو حنيفة اكتب عليه قول الإمام أو مثله قول الصاحبان من هم الصاحبان أبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم سوى ظل الزوال في الاستواء سوى ظل الاستواء يعني شنو هاي تذكرون لما استوت الشمس ايش قد بقى من الفي لا ما عاد يبقى مثلا كمثال عندك خشبة طولها متر تمام طولها قد متر او صارت الشمس عامودية بقى 5 سنتيم ايش قد بقى 5 سنتيم تحفظها على 5 سنتيم الشمس من لافت وطول الظل صار يعني هي طولها متر، إذا صار الظل مالها شقد لازم؟ متر وخمسة، إذا مثله متر وخمسة. قال سوى في الزوال، افتهمناها الخمسة هي متر حسب، متر وخمسة، وإذا على قول الإمام مترين وخمسة، افتهمناها هاي شنو سوى في الزوال هذا. نعم السوى طبعا هنا اكتب عليها، اكتب يعني مع، يعني مع في الزوال مو عدا. نعم نعم. طبعا وهناك رواية عن الإمام أسد بن عمرو، أنا ما أريد نفصل إن شاء الله بالكتب المتقدمة، يعني يقول أن الإمام يقول ينتهي وقت الظهر بالمثل ويبدأ العصر بالمثلين وبينهما وقت مهمل، ما أريد نفصل بها. ولكن هسه حاليا احنا مثلا بالمساجد نأذن على قول من؟ على قول الصاحبين، حاليا أذاننا على قول الصاحبين مو على قول الإمام. وياي هسه يعني اللي أريده منكم طبعا كل مادة نأخذها تطبقها عملي، يعني مثلا هسه هذا شريد منكم فوق السطح بمكان كذا تخلي لي خشبه ثبتها وتشوف حتى اذا بس الظهر والعصر ثبت لي اياها، نشوف من وذن الظهر الفيج قد بقى، شوف للعصر من وذن، يعني جربها تطبيقيا حتى واحد ايه يعني. نعم شلون مثلا الوضوء، شوف هناش قال، قال واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين. هنا ليش ذكر هاي المسألة؟ شوف الإمام الشرنبولالي المؤلف مصري، مصري مصر، شلون هسه عدنا طبعا سابقا احنا بالعراق كنا نأذن عن حنفية يعني مثلي هي الله يأذن العصر، أما حاليا لا كلها تأذن أذان واحد يعني على قول الصاحبين وعلى قول الإمام الشافعي، فكنا نأذن نفس الوقت. مصر كانوا أيضا هيك من قبل، فأذانهم ويا أذان الشافعية ويا قال قول الصاحبين، فقال على قول الإمام مثليه، على قول الصاحبين مثله، قال واختار الطحاوي القول الثاني. ليش دي يذكر هاي؟ لأن احنا ذكرنا يمكن دروس ماضية الإمام الطحاوي والإمام الكرخي عمدة في المذهب، الإمام الكرخي بالعراق، الإمام الطحاوي بمصر، فدا يقولهم يعني لما أنا أفتي بهالمسألة أقول لك يجوز الصلاة في هذا الوقت، أنا مو وحدي، الإمام الطحاوي ذكر أنه اختار أنه تكون الصلاة على قول، افتهمناها؟ هذا يعني إشارة لأنه اكتب عليه لأنه مصري، ويستدل بالطحاوي لأنه مصري، هذه مرات دقائق يعني بالكتب. نعم ووقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس، يعني والمغرب منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به، لأن الشفق شفقان، عندنا شفق أحمر وعندنا شفق أبيض، على قول الإمام الشفق الأبيض، وهذا بعد يعني مو هسه يؤذن بعد فد ساعة جوز دخ، ولكن على قول الشفق الأحمر قول الصاحبان، وهذا اللي نؤذن عليه حاليا هذا المفتى به في المذهب، وهذا اختلاف طبعا ليس بين العلماء فقط بل حتى اختلاف بين أهل اللغة، يعني ما يقولون الشفق هو الأحمر ويقولون الشفق هو الأبيض وهكذا، يعني والدي قدس الله سره يحدثني يقول لما كنت أوذن بجامع سارية يقول كان شيخي الشيخ عبد القادر باجلان يقول اصعد على المنارة، منارة جامع سارية موجود لحد الآن، يقول على المنارة ودحج على عين الشمس قرص الشمس، لما يغيب ينزل القرص احسب 1 2 3 4 5 وأذن، ولكن سبحان الله، فكان والدي أذن على المنارة، على منارة جامع سارية موجودة حالي، فيقول أنه على كنا على عين الشمس نشتغل. قال والعشاء والوتر منه إلى الصبح، أي من غياب الشفق إلى الصبح، طبعا الوتر عندنا واجب، الوتر واجب، الوتر عندنا واجب. ليش واجب ليش مفرض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة ألا فصلوها ألا وهي الوتر، فهنا أصبحت عندنا واجب لأن ثبتت بحديث أحد، وعند الصاحبين عند الإمام أبو يوسف والإمام محمد الصلاة سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة بالحالتين ما تترك، بالحالتين ما تترك، ولكن يعني صفتها شنو واجبة عند الإمام وسنة مؤكدة عند الصاحبين. يعني شنو الفرق بين الواجب والفرض؟ يعني تقول لك لازم يوميا الواحد لازم يصلي الصلوات الخمسة والوتر واجب لازم، حتقول زدت صلاة أخرى هذه يعني فرض ستة لا خمسة، ولكن كما قلنا الفرق بين الواجب والفرض كالفرق بين السماء والأرض، يعني من أنكر فرضية أي فرض من هاي الفروض فجر ظهر عصر مغرب عشاء، إذا أنكر فرضيته يكفر، أما لينكر فرضية الوتر يعني يقول لا ما واجب لا مو فرض. هذا بس يصير شافعي بس يخرع على قول صاحبين أيضا هو هكذا. افتهمنا إن شاء الله؟ نعم. قال ومنه يعني يبدأ منه إلى الصبح طبعا، والعشاء يكره تأخيرها يعني إلى قبيل الثلث أو إلى الثلث، والسنة أن تؤخر إلى ثلث الليل، ولكن إلى قبيل الثلث أو إلى الثلث اختلاف بين صاحب الكنز والقدوري، هنا يكره. أما الوتر فمستمر إلى صلاة الفجر، أما الوقت هو وقتها إلى الفجر وهكذا. ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم، ومن لم يجد وقتهما لم يجب عليه. هذا به تفصيل شوية. قال ولا تقدم الوتر على العشاء، ليش؟ لأن الوتر على قول الصاحبين الوتر سنة مؤكدة، والسنة لا تكون قبل الفريضة، هذا واحدة. اثنين الترتيب ثبت بالأدلة، ثبت الترتيب بالحالتين، هو ما يعني ما يصير تقديم الوتر على العشاء. ولكن أكو حالة، شنو الفرق بين واجب ووتر لما هنا فصلناها؟ يقول ثمرة الخلاف شنو؟ ثمرة الخلاف إذا أنت صليت العشاء، شفت به وياي صليت العشاء، طبعا الواجب لابد أن يكون له وقت خاص به، أما السنة فتتبع وقت الفرض. صليت العشاء بهاي مثلا ملابسك، بعد العشاء رحت للبيت ذبيت الجبة وقمت صليت الوتر، بعدين جيت على الجبة لقيت الجبة بيها نجاسة أكثر من قدر الدرهم، الصلاة بالجبة بيها نجاسة أكثر من قدر الدرهم، شنو؟ باطلة. ما تصير زين صلاة العشاء ايش عندي؟ باطلة. زين الوتر، الوتر أنا ذاب بالجبة من صليتها. هنا على قول الصاحبين وجب إعادة الوتر، على قول الصاحبين صلي العشاء وصلي الوتر. يقول مولانا الوتر صليته ما يخالف، مو الوتر سنة من سنن يعني بعد صلاة العشاء، إذا وجب إعادة الصلاة والوتر. على قول ما أبو حنيفة يقول لا بس عيدة الصلاة، ولكن هذا أنا من ما رتبت عامدا ولا سهوا صار عندي فد أمر، إذا في هذه الحالة فقط يظهر يعني ثمرة الخلاف. قال للترتيب اللازم، ومن لم يجد وقتهما لم يجب عليه، يعني العشاء والوتر ما لقيت وقت العشاء ما وجب عليه العشاء. شلون؟ يعني مثلا بروسيا منطقة اسمها بلغار، بلغار هذه من تغيب الشمس ما عندهم ليل، من تغيب الشمس يعني من طلع عندك غاب عين الشمس طلع الشفق الأحمر مباشرة طلع الشفق الأبيض. احنا قلنا شو وقت العشاء؟ غياب الشفق الأحمر. زين هو بس انتهى المغرب شنو اش طلع عندك؟ بدأ الفجر ما عندهم عشاء. قال لأنه الصلاة يعني أسبابها أوقاتها، هذا أصلا ما عنده وقت وياي. فقال من لم شون من لم يجد وقتهما لم يكتب عليها، مثل روسيا وأكثر شيء بلغار، منطقة بلغار يعني هذا يكون بها المسألة. ولكن سبحان الله يعني العلماء يقولون يقدر بأقرب بلد له. شون بالصيام؟ يعني هذول شو يصومون؟ وذا المغرب منه وذا الفجر منه، هذا شو وقت يفطر؟ تفهمني ولا؟ فيقدر قال لحديث الدجال، حديث الدجال النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيكم فيبكث 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم. أول سؤال سألوه الصحابة يوم بقد السنة يعني تطلع الشمس سنة ما تغرب، قال يا رسول الله كيف نصلي؟ شوف همهم وين، كيف نصلي؟ قال قدروا للوقت. فاستنادا لهذا الحديث قال العلماء يقدرون لهذا الوقت، يقدرون الوقت. واختار هذا القول الكمال بن الهمام رضي الله عنه، وهناك الإمام المرجاني ألف كتاب أسماه ناظورة الحق في وجوب العشاء وإن لم يغب الشفاق. والله تعالى أعلم. ربنا تقبل منا بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.